الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله تعالى خير ما جزى به نبيًا عن أمته يوم القيامة. ونصلي ونسلم عليه وعلى آل بيته الأطهار، وعلى أزواجه الأبرار، وعلى صحبه الكرام، وعلى كل من اتبع رسولنا صلى الله عليه وسلم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يخفى على كل مسلم الفتن العظيمة التي تمر ببلاد المسلمين منذ فترة ليست بالقصيرة، وبلادنا على وجه الخصوص، ونعني بذلك سفك الدماء تحت مسمى الإسلام. وقد استغرب كثير من الناس كيف يتقرب شباب حدثاء الأسنان بقتل الآباء والأمهات والأعمام والخالات، كيف يتقرب إلى الله عز وجل يطلب رضا رب السماوات بأعظم ذنب عصي الله تعالى به بعد الشرك، وهو قتل النفس المعصومة. لكن لا عجب في ذلك، فإن النبي المجتبى والخليل المصطفى عليه الصلاة والسلام قد أخبر عن هذا الفكر، فقال كما في صحيح البخاري ومسلم: يخرج في آخر الزمن قوم، وفي لفظ أناس، وفي مسند الإمام أحمد شباب، يخرج في آخر الزمن شباب حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وما من فرقة حذر منها النبي المجتبى كما حذر من هذه الفرقة، فذكر أصولها وصفاتها وحالها في الدنيا ومآلها في الآخرة، وما ذلك إلا لعظيم شرها. فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن هذه الفرقة، فرقة الخوارج: شرار الخلق والخليقة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أيضا: أبغض خلق الله إليه. وفي مسند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: شر قتلى تحت أديم السماء هؤلاء الخوارج. وفي سنن الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله أنه قال عن هؤلاء الشبيبة: قتلوا الآباء، قتلت الآباء والأمهات، قال: كلاب النار. وفي مسند الإمام أحمد بلفظ: كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار. وقال عليه الصلاة والسلام: يحسنون القول ويسيئون الفعل. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري عن هذه الفرقة: لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد. هذا عند البخاري. وعند مسلم: لقتلتهم قتل عاد وثمود. وسوف أبين لك في هذه الخطبة المباركة أصول هذه الفرقة من واقع السنن والآثار، ولن أذكر أصلاً أو صفة إلا وأذكر الدليل عليها من السنن والآثار. أينما وجدت شاباً من شباب المسلمين يلتزم بهذه الأصول أو يعقد الولاء والبراء فيها أو في أغلبها، فأنت أمام شاب خارجي حروري داعشي مارق، وإن تدثر بدثار السنة وذرفت الدموع على آلام الأمة. ولكن ثمة مسألة ينبغي التنبيه عليها قبل ذكر الأصول، وهي خطاب لأولياء الأمور. إياك أن يخطر على بالك أن تقول أن ابني أو أخي أو أقرب الناس إلي بعيد عن هذا الفكر وعنده قصور ومعاصي، أو بالكاد يصلي جماعة، انتبه، فإن هذا الفكر أشبه بالمخدرات. إذا اعتنقه الشاب خلال أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة يتقرب إلى الله تعالى بذبحك. ولعل الذي فجر بجوار المسجد النبوي صدر بيان من الجهات الرسمية أنه رجل أمن مفصول في قضية مخدرات قبل سنة، ووالد الشابين في حائل، اللذان قاما بقتل ابن عمهم. يقول الوالد المكلوم: لقد ربيت ابن أخي المقتول مع أبنائي منذ أعمارهم 7 سنين وهم في غرفة واحدة وطعامهم واحد. يقول: لم يختلف علي الأبناء إلا منذ 2 شهر فقط، لاحظت كثرة دخولهم على هذه الشبكات، ما تسمى بالشبكات الأنترنت. بل يقول أن ابن أخي خير منهم في المحافظة على الصلاة، ورأى كثير من الناس ماذا فعل أولئك الشبيبة. الابن الأصغر كان يقوم بالتصوير، والابن الأكبر الذي عمره 19 باشر بالقتل، قام بقتل ابن عمهم. ويتيم تربى في حجر أبيهم وصهر لهم تزوج بأختهم. فقال الابن الأكبر: نبايع أبا بكر البغدادي على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وهو الذي أمرنا بقتل عسكر الطواغيت. فقام بقتل ابن عمهم. يتيم تربى في حجر أبيهم في غرفة واحدة وطعامهم واحد منذ 7 سنين. واسمع إلى تلك الأصول والصفات، والذي رفع السماوات بغير عمد، أننا نرى هذه الأصول رأي العين من واقع كتبي ورسائلي وصوتيات هذه الفرق. أول أصل من أصول هذه الفرقة أنك تجد الشاب يكثر من الدندنة والطعن في العلماء، ودليل ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لما جاء يناظر الخوارج قال كبيرهم: هذا ابن عباس من قوم قريش ممن نزل فيه قول الله تعالى: بل هم قوم خصمون. إنما وجدت شابا من شباب المسلمين يطعن في علماء الأمة المشهود لهم بالخيرية، فيقول: هؤلاء علماء سلاطين، هؤلاء لا يفقهون واقعهم. فاعلم أن هذا الشاب إلى فكر الخوارج يصير، وإلى التكفير والتفجير يكون المصير. الأصل الثاني من أصول هذه الفرقة أن تكفير حكام المسلمين، لا يوجد عند هؤلاء الشبيبة حاكم مسلم واحد. ودليل ذلك أن الخوارج الأوائل كفروا خير أهل الأرض في زمانهم، كفروا عثمان رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة، كما في صحيح مسلم. وكفروا علي رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: والله يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، من ثبت فيه الحديث في صحيح البخاري ومسلم أن الله تعالى يحبه من فوق 7 سماوات ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كفر عثمان وعلي هل يرضى بعد ذلك بمن دونهم بحكام المسلمين؟ الأصل الثالث اختبار الناس في الحكام، وانتبه لهذا الأصل جيدا، فهو أوضح من الشمس في رابعة النهار. كيف يكون الاختبار عند هؤلاء الشبيبة؟ أنك إذا وافقت الشاب على تكفير حكام المسلمين فهي الحسنة التي لا يضر معها سيئة، وإن قلت لهذا الشاب اتق الله واترك التكفير وإياك وتكفير حكام المسلمين، فإن التكفير يجر إلى تكفير رجال الجيش والشرطة والدفاع المدني والحرس والمرور، ويؤدي إلى استباحة الدماء والأعراض والأموال. ناصبك العداء. ودليل ذلك أن الخوارج الأوائل يمتحنون الناس في الحكام، ما ثبت في صحيح البخاري أن رجلا جاء لابن عمر وقال: يا ابن عمر، ما تقول في عثمان وعلي؟ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وظاهر حال السائل أنه من الخوارج، لأنهم كانوا يكفرون عثمان وعلي ويمتحون الناس فيهم. وجدت لهذا الأصل أكثر من 5 آثار. وما قصة عبد الله بن خباب رضي الله تعالى عنه في مسند الإمام أحمد، وتمام القصة في تاريخ الطبري عن الأذهان ببعيد عندما اختبروه في عثمان وعلي، فلما لم يجيبهم إلى تكفير عثمان وعلي قاموا بقتله شر قتله. ومن أصول الخوارج الدعوة إلى الكتاب والسنة فيما يزعمون، وهو حق، لكننا نبينه حتى لا يغتر الناس في أولئك الشبيبة. ودليل ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد قوله عليه الصلاة والسلام: يدعون الناس إلى كتاب الله وليس منهم في شيء. وفي صحيح البخاري يقولون: من قول خير البرية. إذن الخوارج يقولون: قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخوارج ليسوا بدعاة للفسق ولا إلى الفجور ولا إلى العلمنة إن صح التعبير. الخوارج يدعون الناس إلى الكتاب ويدعون الناس إلى السنة فيما يزعمون، يدعون إلى إقامة دولة الإسلام المزعومة الموهومة، إلى تطبيق الحدود. والأصل الخامس من أصول هذه الفرقة، وهو يدخل ضمن الأصل الرابع، لكنني أفردته في أصل مستقل لأنه أصبح علم واضح للخوارج قديما وحديثا، أن الخوارج من أجل تحكيم الشريعة يخرجون، وعلى مائدة الشريعة يقتاتون، وبماء الشريعة وبمائها يتناسلون، وبسبب دعوى تحكيم الشريعة يستبيحون الدماء والأموال. شعار الخوارج قديما وحديثا هو رفع تحكيم الشريعة. وقبل ذكر الدليل على هذا الأصل، وهو في صحيح مسلم: لا ينبغي لمسلم شم رائحة التوحيد أن يهون من مسائل الحكم بغير ما أنزل الله. لكن الذي يجب أن يعرفه كل مسلم أن الخوارج يرفعون شعار الحاكمية، وهو ما يسمى بالعرف عند خوارج عصرنا توحيد الحاكمية. ودليل ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن أول كلمة نطق الخوارج عندما خرجوا على علي وهو يخطب على المنبر في مسجد الكوفة، قالوا: لا حكم إلا لله. والحديث في صحيح مسلم: يا علي، أنت كفرت لأنك حكمت بغير ما أنزل الله. فاسمع ماذا قال الخليفة الراشد ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أناس أجد في هؤلاء صفتهم. ما هي الصفة التي وجدها علي في هؤلاء؟ صفتان أو أصلان: الأصل الأول تكفير الخليفة المسلم، والأصل الثاني رفع شعار الحاكمية. اسمع ماذا قال علي، قال: لقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أناس أجد في هؤلاء صفتهم: من أبغض خلق الله إليه. وفي رواية أشار إلى حلقه: من أبغض خلق الله إليه. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. الأصل السادس من أصول الخوارج أنهم يكفرون أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عند غلاة الخوارج من المتقدمين، ودليل ذلك ما ذكره الطبري كل من كتب في الفرق أن نافع الأزرق، وهو رئيس جماعة، هو كبير جماعة الأزارقة، أشد فرق الخوارج غلوا، أنه كتب إلى أتباعه فقال: إن الناس مشركون وأحلت لنا دماءهم وأموالهم. أما أنصاف الغلاة من الخوارج المتقدمين فإنهم يقولون: لا نكفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن نكفر المصلين والصائمين، إنما نكفر السلطان وحاشية السلطان. انتبه، القول الثاني من أقوال الخوارج المتقدمين هو الذي عليه خوارج عصرنا، وسوف أنقل في آخر الخطبة قول منظر الخوارج الأول، وهو يعيش في دولة مجاورة لنا، يقول فيها: والعبرة في التكفير عندنا ليست في لبس زي رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني. العبرة عندنا كل من يوالي هؤلاء الحكام، حتى إمام المسجد والمدرس والفراش. إذن هم يكفرون السلطان وحاشية السلطان. عند التحقيق والتدقيق، المقصود بحاشية السلطان كل من لا يوافقهم في التكفير، كالخلفاء وأمراء والوزراء والجيش والشرطة والحرس الوطني والمدرسون وغير ذلك من الموظفين. الأصل السابع استباحة الدماء. الخوارج إذا خرجوا فإنهم يخرجون كالبركان الثائر، لا يقيمون لدماء المسلمين وزنا. الدماء التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم، والحديث في سنن النسائي، فإنها لا تسوى بعرة عند أولئك الخوارج. وقد ذكر الطبري رحمه الله لما خرج الخوارج من العراق أخذوا يمرون على البلدات يقتلون الرجال ويذبحون النساء ويبقرون بطون الحوامل ويذبحون الأطفال الرضع. والله أن هذا هو ما يفعله خوارج عصرنا اليوم، قتل الرجال والنساء تحت مسمى تحكيم الشريعة. الأصل الثامن تقديم قتال المجتمعات المسلمة على المجتمعات الكافرة، وحسبك في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أما ما يفعله الخوارج من تفجيرات هنا وهناك في بلاد الكفر، فإياك أن يتطرق الشك إليك أنها من الجهاد في شيء، فهذا ليس من الجهاد في شيء، إنما هي من الغدر، والغدر ليس من الإسلام في شيء. ثبت في صحيح البخاري أن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه لما أسلم قام بقتل اثنين من رفقائه المشركين، وجاء إلى المدينة معلنا إسلامه وقد أخذ مالهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل وطلب من رسول الله أن يخامسه المال، فقال عليه الصلاة والسلام: أما إسلامك فأقبله، وأما المال فهو من الغدر، ولست من الغدر في شيء. الأصل التاسع من أصول هذه الفرقة وصف ديار المسلمين أنها دار كفر وحرب وردة. قال نافع الأزرق كما ذكر الطبري وكما نص جميع من كتب في الفرق: الدار دار شرك، وأصبحت دار شرك وكفر، وأهلها مشركون. وسوف أنقل لك عن المنظر الأول والثاني والثالث أنهم يقولون ديار الإسلام كلها دار كفر، بل يقول المنظر الأول كما في رسالته ثمرات الجهاد صفحة العاشرة: ديار الإسلام كلها دار كفر ولا أستثني حتى مكة والمدينة. الأصل التاسع من أصول هذه الفرقة قتل أهل الذمة. المشهور عن الخوارج عند بعض من طلبة العلم أنهم يعظمون دماء أهل الذمة، وهذا غلط غلط. بعض من فرق الخوارج تعظم دماء أهل الذمة، وغالب فرق الخوارج تقتل أهل الذمة. واسمع إلى هذا الدليل في مسند الإمام أحمد أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا ابن شداد، أو قاتلهم علي؟ تقصد الخوارج. قال: يا أمه، والله ما قاتلهم علي إلا بعد أن قطعوا الطريق وسفكوا الدم الحرام وقتلوا أهل الذمة. وقد نص كثير ممن كتب في الفرق، ومنهم ابن حزم ومنهم أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين، أن الخوارج يسفكون دماء أهل الذمة، لأن الذي أعطاهم العهد والأمان هو حاكم مرتد لا يؤمن نفسه، فكيف يؤمن غيره؟ ومن أصول الخوارج وهو الأصل العاشر خلع البيعات التي في رقابهم ومبايعة بعضهم البعض. ودليل ذلك ما جاء في تاريخ الطبري أن الخوارج لما خرجوا في العراق قام خطيبهم اسمع لخطبة خطيب الخوارج في عصر علي رضي الله تعالى عنه، حتى تعلم أن خطيب الخوارج اليوم هو خطيب الخوارج بالأمس، وأن عدناني اليوم والظواهري وإبن لادن وغيرهم هم خطباء الأمس. اسمع ماذا قال خطيب الخوارج في عصر علي كما ذكر الطبري: يا أيها الناس، إن الشريعة قد بدلت وإن المظالم قد انتشرت، قوموا لله. قال ابن كثير بعد أن أورد القصة عن الطبري: فضج 5000 يبكون على ضياع الشريعة وعن انتشار المظالم، وهي شبهة خوارج عصرنا اليوم. الشريعة ضاعت، والحكام الفجرة على حد زعمهم قد ظلموا الناس وأكلوا الأموال. الشاهد من القصة أنهم أمروا ببايعة أحدهم، فبايعوا ابن وهب الراسبي. وما أجمل قول ابن حزم رحمه الله عندما قال: بايع خلع الخوارج الخليفة الراشد علي، وبايع ابن وهب الراسبي أعرابي بوال على عقبيه. الأصل الأخير من أصول الخوارج أنهم يأمرون الناس والشبيبة بالهجرة إليهم، لأن الدار دار كفر، والمناطق التي يسيطرون عليها هي دار الإسلام. واسمع ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن أوفى رضي الله تعالى عنه أن غلاما له يقال له فيروز، وحسن الحديث الألباني في السلسلة: لحق غلام له يقال له فيروز بالخوارج، فقال له أصحابه: يا فيروز، كيف تترك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلحق بهؤلاء الخوارج؟ قال: نعم العبد مولاي، لو أنه هاجر إلينا. قال: ماذا يقول عدو الله؟ قال: تهاجر إليهم. قال الصحابي: هجرة بعد هجرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم الصحابي أن الأمر بالهجرة من ديار الإسلام واعتبارها دار كفر وشرك وردة هو منهج الخوارج، فساق لهم حديث الخوارج: كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. هل يوجد من يحمل هذا الفكر؟ اليوم الناس يكادوا يتفقون على أن داعش من فرق الخوارج، لكن ينبغي أن يعرف كل مسلم من هي داعش، وما أم الخبائث لداعش، ومن تحت عباءة أي الفرق خرجت هذه الفرقة الخبيثة منذ 25 عاماً. ونحن نلمح للشبيبة ونقول لهم أن التفجير في بلاد المسلمين منهج الخوارج، تكفير حكام المسلمين منهج الخوارج، استباحة الدماء منهج الخوارج. وكان بعض الشبيبة يعرف من نقصد، وآن الأوان أن نتكلم بكل صراحة. داعش كانت تسمى تنظيم التوحيد والجهاد في بلاد العراق، أسسها رجل يقال له أبو مصعب الزرقاوي. هذا التنظيم قاتل عباد الصليب عندما كانوا محتلين للعراق، نعم، وقاتلوا الرافضة المجوس، عباد المشاهد والقباب، أبناء المدعى، نعم. والله لقد قتل هذا التنظيم الآلاف من أهل السنة، قتل شيوخ القبائل وإمة المساجد ممن يخالفهم. واسألوا إخوانكم أهل السنة في العراق، هذا التنظيم بايع تنظيم القاعدة علني، وإليك نص البيعة حرفيا، حتى لا نتقول عليهم نزف إلى الأمة الإسلامية. مبايعة التنظيم التوحيد والجهاد لتنظيم القاعدة في أفغانستان المجاهد أبي عبد الله أسامة بن لادن، وقبل البيعة ولم ينكروا تنظيم القاعدة على الدواعش آنذاك. قتلهم للمسلمين لأنهم كانوا على وفاق. الخلاف اليوم بينهم هو خلاف على الملك والسياسة والإمارة. هلك أبو مصعب الزرقاوي، وجاء رجل يقال له أبو حمزة المصري، أبو يحيى، ويقال له أبو زكريا، ثلاثة ألقاب، وأنشأ دولة العراق الإسلامية، وما زالوا مبايعين لتنظيم القاعدة، ولم يحدث بينهم خلاف. ثم بعد ذلك ذهبوا إلى سوريا وأنشأوا دولة العراق والشام، ولم يختلفوا مع القاعدة أيضا، كانوا إخوان في المنهج والعقيدة. فلما أنشأوا دولة الخلافة وبايعوا أبا بكر البغدادي خليفة للمسلمين هنا، وأسقطوا تنظيم القاعدة بدأ الخلاف، وارجع إلى كلام الظواهري في رسالته إلى أبي بكر البغدادي، يقول له: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأمره بالعودة للعراق، ويقول لكم: بيعة في أعناقنا. إذن الخلاف هو ليس خلاف منهجي وليس خلاف عقدي. ورد عليه العدناني: حرقوس خوارج عصرنا، أي خطيب خوارج عصرنا، بشريط موجود على الشبكة، عذرا أمير القاعدة. قالوا له بالحرف الواحد، والشريط موجود ردا على رسالة الظواهري الصوتية، قال: أنتم بدلتم، نحن على منهج القاعدة، نحن على منهج المجاهد ابن لادن، وعلى منهج أبو مصعب الزرقاوي، وعطية الله الليبي، وأبو يحيى الليبي، وغيرهم من منظري هذا الفكر. هل داعش تطبق فتاوي علماء القاعدة؟ لنأخذ علمين من أعلام القاعدة. الأول أبو محمد المقدسي، قال عنه الظواهري، وهي موجودة في الشبكة في مقابلة مع شبكة سحاب، صفحة 45، مكتوبة صوتاً كتابة وصوتاً. لما قيل للقاعدة: من علماءكم قبل 4 سنوات؟ قال أبو محمد المقدسي: بحر زخار، موسوعة في العلم والتصنيف. والثاني قال أبو قتادة الفلسطيني: ألف وصنف ورابط، لم تهزه المحن ولا الفتن. اسمع ماذا يقول أبو محمد المقدسي سنة 25 و400 وألف، قبل 13 سنة، حتى تعلم أن داعش تطبق فتاوي القاعدة، والاختلاف ليس منهجيا ولا عقديا. يقول في شريط له على موقعه، موقع أبو محمد المقدسي، صوتا وكتابة بعنوان المرتدون على موقعه في الشبكة: إن هؤلاء المرتدين لا ينفع معهم إلا الذبح وإراقة الدماء وحز الرؤوس وقطع الرقاب والإثخان، إنها الحرب. نعم إنها الحرب أيها المرتدون. وهذا أبو قتادة الفلسطيني الذي قال عنه الطواهري: ألف وصنف ورابط. يقول: ينبغي أن نتعلم أن لا نخاف من الدم، قالها سنة 20 400 وألف، أن لا نخاف من الدم ونتقن الذبح. سوف نحكمهم يوما ما، سوف يحكمهم أميرنا، ومن رفع رأسه قطعناه. هذا الكلام كان يقال للشبيبة قبل 17 سنة، وهو منهج القاعدة في الأصل. الاختلاف بينهم على الملك والسياسة والإمارة. وأبو محمد المقدسي هو الذي يقول: والعبرة في التكفير عندنا ليست في لبس زي رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني، العبرة بالتكفير عندنا كل من يوالي هؤلاء الحكام، حتى إمام المسجد والفراش. وأبو قتادة الفلسطيني هو الذي قبل 15 سنة في مقالة له في مجلة الأنصار: الله أكبر، العدد 146، الله أكبر منهج السلف. قام شاب من مدينة بوقر في الجزائر من تنظيم الجماعة الإسلامية التي كانت مبايعة لتنظيم القاعدة وتقاتل الحكومة الجزائرية. الله أكبر، قام شاب من مدينة بوقر بذبح والديه لأنهم أرادوا تزويج ابنتهم من رجل عسكري. الله أكبر، وصل الولاء والبراء بشباب الجامعة، شباب الجماعة الإسلامية، أن يتقرب الشاب بذبح والديه لأنهم أرادوا تزويج ابنتهم من عسكري مرتد. هذا هو فكر الخوارج اليوم. أسأل الله تعالى العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقسم هؤلاء الخوارج، وأن يزيل هؤلاء الخوارج من أرض الله عز وجل. اللهم عليك بخوارج عصرنا، اللهم عليك بخوارج عصرنا الذين سفكوا الدماء واستباحوا الأعراض، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم. وصلوا على نبيكم في هذا اليوم، إن الله تعالى أمركم بالصلاة عليه. اللهم صلي وسلم على شفيعنا وحبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله الهاشمي، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.